بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رسالته النزهة قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المغلوب. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع عن البخاري والعقيلي وغيرهما. وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جملة من هذه الأنواع، أي أنواع علوم ماذا؟ الحديث. وذكر هذا القسم الأول، وهو إن كانت المخالفة، أي أن الراوي يخالف راوي آخر، الراوي يخالف راوي ماذا؟ آخر. قال: إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة ابن كعب أو كعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. هذا قل فيما يتعلق بالرواة، قل ما يتعلق بالرواة، يعني جعل الأب ابنا، وفي اللفظ الآخر جعل الابن ماذا؟ أبا، جعل الابن ماذا؟ أبا. قال: هذا هو المقلوب، هذا هو المقلوب. وذكر أن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله ألف فيه مؤلفا، ألف فيه ماذا؟ مؤلفا. وكما أن هذا يحصل في الإسناد أيضا يحصل في المتن، يحصل فيه قلب، يحصل فيه قلب بتقديم وتأخير، يعني بمعنى قد يقدم الأب على الابن وقد يقدم الابن على الأب. الأصل كعب بن مرة، على أن كعب هو الابن ومرة هو ماذا؟ الأب، فيقدم الأب على الابن، يقدم الأب على ماذا؟ على الابن، أو العكس. هذا من قبيل المقلوب، هذا من قبيل المقلوب، لكنه ماذا؟ في السند. وهذا القلب ما يمكن لأي إنسان أن يحكم عليه بأن فيه قلب، يقول لما يقول كعب بن مرة يقول لا هو مرة بن كعب، نقول أين الدليل على هذا؟ فلابد أن يأتي بالإثبات أن الاسم يعني ماذا فيما يتعلق أن يكون على هذه الكيفية. فهذا من قبيل يعني علم العلل، من قبيل علم العلل، لا يعرف إلا ماذا؟ إلا بالرجوع لكلام العلماء. يقول ألف فيه الخطيب رحمه الله تعالى كتابا، ألف فيه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله ماذا؟ كتابا، وهو ما يسمى في المقلوب في الأسماء، المقلوب في الأسماء والأنساب، يعني أسماء حصل لها قلب أو أنساب حصل لها ماذا؟ قلب. وهذا القلب بسبب التقديم والتأخير، يقدم الأب على الإبن أو الإبن ماذا على الأب. فألف الخطيب البغدادي عليه رحمة الله ماذا؟ كتابا. هذه من المراجع الآن، هذه من المصادر. إذا شككت في يعني ماذا اسم أن حصلوا فيه أنه حصل فيه قلب أو نسب حصل فيه ماذا قلب، ترجع إلى هذا الكتاب، ترجع إلى هذا ماذا الكتاب. عندنا مراجع، عندنا مراجع يرجع إليها الإنسان فيعرف يعني الراجح من المرجوح فيما يتعلق بالاسم أو النسب، هل هو مرة ابن كعب أو كعب ماذا ابن مرة، ولا هو مرة ابن كعب أو كعب ابن مرة. وعلى كل فيما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، ما دام أن الراوي ثقة هذا لا يضر إذا حصل التقديم والتأخير في اسم الأب على الابن، لكن الراوي في الأخير هو ثقة، فحصل للراوي دونه أنه قلب، وآخر أيضا يروي عنه يعني عكس، فما هو الأقرب في هذا الاسم وما هو الأقرب في هذا ماذا النسب. وإلا في الحديث إذا كان هذا الراوي الذي حصل له التقديم والتأخير في اسمه مع اسم أبيه يعني هو ثقة، هذا لا يضر، هذا لا يضر، أي كيف ما دار الحديث دار ماذا على ثقة، لكن هذا يسمى بعلم القلب. كما يحصل في الإسناد يحصل أيضا ماذا في المتون، في الإسناد أكثر، في الأسانيد أكثر، وفي المتون قد يحصل، وهو ما ذكره من القسم الثاني، قال وقد يقع القلب في المتن بتقديم أو تأخير. قال كحديث أبي هريرة في مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله تحت ظل عرشه، ففيه قال ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قال فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما وحتى لا تعلم شماله ما تنفق ماذا يمينه كما في الصحيحين، فحصل فيه تقديم وتأخير، وهذا ما يسمى بالقلب في المتون، هذا ما يسمى ماذا في القلب ماذا بالمتون. كيف عرفنا؟ نرجع إلى أصل الحديث، نرجع إلى أصل الحديث، يقول الحديث في الصحيحين ما هو على هذا الترتيب، الحديث في الصحيحين ليس على هذا ماذا الترتيب، فحصل فيه تقديم وتأخير، وهو ما يسمى عندهم بالقلب، ما يسمى عندهم بالقلب. فأنت من هذا القسم وهو ما يتعلق بالزيادة، لأنه ذكر في المتن قال أو بالتقديم وتأخير في المقلوب، الذي يحصل فيه التقديم وتأخير للأسماء أو لبعض الكلمات في المتون هذا ما يسمى بالمقلوب. معنى ذلك أن المقلوب أوسع، وقد مر معنا أوسع فيما يتعلق بالقلب. ثم قال عليه رحمة الله أو إن كانت الزيادة، إن كانت المخالفة بزيادة، إن كانت المخالفة ماذا بزيادة، قال بزيادة راوٍ في أثناء الإسناد، بزيادة راوٍ في يعني عندنا سندان لمتن واحد، عندنا سندان لمتن ماذا واحد، أو لك أن تقول هو سند واحد لمتن ماذا واحد، فيسوقه بعضهم يذكر بعض الرواة، ويسوقه الآخر فيذكر ماذا لا يذكر ماذا هؤلاء ماذا الرواة. وذكروا الحديث ماذا المشهور الذي يرويه ماذا يعني ماذا من جاب من طريق بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبد الرحمن عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة عن أبي مرثد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا ماذا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، حصل فيه ماذا زيادة. و يعني ما يتعلق بما فوق ماذا ابن المبارك، ابن المبارك يذكر ماذا سفيان، وغيره ماذا لا يذكر ماذا سفيان، وإنما يذكر الراوي الذي ماذا فوقه هو عبد الرحمن ابن يزيد، يعني ابن المبارك يقول عن سفيان عن عبد الرحمن، يأتي يعني ماذا غير ابن المبارك فيقول يعني عن سفيان عن يزيد، عن سفيان ماذا عن يزيد عن بسر إلى آخره، لا يذكر عبد الرحمن أو عن بسر بن عبد الرحمن عن أبي إدريس الخولاني إلى آخره، ولا يذكر ماذا ما يتعلق بسفيان، ما يذكر ما يتعلق بسفيان. ثم أيضا في زيادة أخرى، لأن أحيانا قد يكون الزيادة ماذا في الرواة قد يكون في طبقتين ما هو في طبقة واحدة، فيأتي أيضا ماذا منهم من يذكر يعني أبو يزيد ماذا أبو إدريس الخولاني، ومنهم من لا يذكره، يذكر مباشرة عن واثلة عن أبي مرثد إلى آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت زيادتان، زيادة الأولى قالوا هذا الوهم ليس من المبارك، والزيادة الثانية الوهم من المبارك، يعني زيادة سفيان بين ابن المبارك وعبد الرحمن بن يزيد قالوا وهم فيها ابن المبارك، من الذي قال؟ قال البخاري. والثانية فيما يتعلق بزيادة أبي إدريس الخولاني قالوا هذه ليست من المبارك، وهي ماذا؟ من دون ابن المبارك، وذكروا ما يتعلق بالخلاف في هذه ماذا؟ الزيادة. لهذا قال أو كانت المخالفة بزيادة، كانت المخالفة ماذا؟ بزيادة، يجتمعون على عبد الله بن المبارك، منهم من يذكر السند بزيادة سفيان، ومنهم من يذكر السند عن ابن المبارك ويحذفون ماذا؟ سفيان. هل الوهم من دون سفيان الثوري أم من دون ابن المبارك، أو أن الوهم من ابن المبارك؟ فالبخاري حمل زيادة سفيان ابن المبارك، والزيادة الثانية حملها من دون عبد الله ابن المبارك، شاهد أنه سند واحد يروي حديثا واحدا، سند فيه زيادات يعني ماذا، أو السند بعض الزيادات قد تذكر وبعض الزيادات قد لا تذكر ماذا في السند. فهل هذا الوهم من عبد الله بن مبارك أو من دون عبد الله ابن المبارك، أو من دون عبد الله ماذا ابن المبارك؟ فيقول وإن كانت المخالفة بزيادة راوٍ في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، كما قلنا يختلفون على عبد الله بن مبارك، الأئمة والثقات يروون على عبد الله بن مبارك ولا يذكرون هذه الزيادة، ولا يذكرون هذه الزيادة، وغيرهم يذكر هذا ماذا يروي عن عبد الله المبارك ويذكر ماذا هذه الزيادة. فيقول قالوا في أثناء الزيادة، قالوا من لم يزدها ماذا أتقن، ومن لم يزد هذه الزيادة ماذا أتقن، أي بمعنى أنه يترجح قول من لم يزد هذه ماذا الراوي وهو سفيان وأبو إدريس ماذا الخولاني، وأن الإسناد ابن المبارك عن بسر بن عبد الرحمن بن عبد الله عن واثرة، عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لا تصلوا ماذا إلى القبور ولا تجلسوا ماذا عليها. فالآن يقول من لم يزدها أتقن ممن زادها، يعني ما دون المبارك، نحن ننظر للرواة ما دون عبد الله بن المبارك الذين هم ثقات ومتقنون، يعني لا يذكرون هذه ماذا الزيادات، وغيرهم يذكر هذه ماذا الزيادة. فيقول ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، يسمى المزيد في متصل ماذا الأسانيد. والعلماء يتكلمون على هذه المسألة، علماء الحديث يقولون ما يتعلق بالمزيد في متصل ماذا الأسانيد، ما هو شرطه حتى نقول أن هذا من قبيل المزيد في متصل ماذا الأسانيد؟ قال وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني يقع التصريح في الإسناد الناقص، أن يقع التصريح في الإسناد الناقص، يقول حدثنا، يعني الراوي الذي حدثنا فلان، يعني الزيادة بينه وبين شيخه، طيب هذا الراوي الذي يروي عن شيخه حدث، يعني يصرح بالسماع، حدثنا أو أخبرنا أو سمعته، يعني هذا شرط. يقول قال وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أي في موضع الزيادة الذي زيدت في الإسناد الآخر، لأن بعض الرواة يروي عن المبارك ويذكر هذا الراوي. طيب في الإسناد الأول هل يقول المبارك حدثنا سفيان أو سمعت سفيان أو أخبرنا ماذا سفيان، أو يقول عن؟ فإذا قال عن بعد ذلك يترجح أن الزيادة هي الصحيح والوهم هذا. قال وشرطه أن يقع التصريح بالسماع، حتى نقول أن المسألة هذه من قبيل المزيد في متصل الأسانيد ولا يعلبها الحديث. قال في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا، أي الناقص يقول عن سفيان، ترجحت الزيادة، أو يقول ماذا قصد عن عبد الرحمن ابن يزيد، يقول ولا يعني ماذا فيه ماذا ذكر يعني العنعنة، فيه ذكر ماذا العنعنة، يعني ابن المبارك، فيقول يعني بعض الرواة يروي عن ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد، لكن يقول المبارك عن أو قال أو أن عبد الرحمن بن يزيد، ما يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا. ثم يأتي راوي آخر من الرواة يروي عن ابن المبارك، فيذكر سفيان ما بين ابن المبارك وما بين عبد الرحمن بن يزيد، وما بين عبد الرحمن بن يزيد. فالمصنف عليه رحمة الله يقول شرط المزيد في متصل الأسانيد أن يكون الإسناد الناقص الذي حذف فيه ماذا سفيان، أن يكون ابن المبارك قد قال حدثنا عبد الرحمن أو سمعت ماذا عبد الرحمن، ويحذف ماذا سفيان، يحذف ماذا سفيان. فتأتي في السند الآخر، أي الراوي الذي يروي عن عبد الله المبارك، في يعني ماذا راوي آخر غير الراوي الأول، فيزيد سفيان ما بين ابن المبارك وما بين عبد الرحمن ابن يزيد وما بين عبد الرحمن ابن يزيد. لهذا قال وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا، أي متى كان ماذا معنعنا، أي الإسناد الناقص، مثلا ترجحت الزيادة. إذن وجود سفيان هو الصحيح، وجود سفيان وحذف سفيان هو الخطأ، لكن إن حصل التصريح في الإسناد ماذا؟ الناقص، إذن ذاك من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. هذا شرط من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هذا شرط الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أن المزيد في متصل الأسانيد. متى يقال أن هذا المزيد في متصل الأسانيد؟ أن يكون الإسناد الناقص الذي حصل بين من المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد، أن يكون من المبارك لم يصرح بالتحديث أو الإخبار عن عبد الرحمن بن يزيد، وإنما قال عن، ويأتي الراوي الآخر يروي عن ابن المبارك ويذكر سفيان، دل على أن سفيان سقط في الإسناد الأول، أسقطه ماذا؟ هل هو من المبارك أو من دون ماذا؟ من المبارك. الشاهد أن الحافظ ابن حجر يقول إذا جاء يعني السقط، جاءت ماذا؟ زيادة راوي، إذا جاءت زيادة ماذا؟ راوي، متى يحكم؟ يقال هذا من المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، يقول بهذا القيد. قال فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، ترجحت الزيادة في الإسناد الآخر، ترجحت الزيادة في الإسناد الآخر. وإذا لم يكن معنعنا الإسناد الناقص، دل على أن الزائد معل، فلا يكون من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. هذا خلاصة كلام الحافظ، هذه خلاصة كلام الحافظ في ضبط المزيد في متصل الأسانيد. في متصل ماذا؟ الأسانيد. إذن هذه صورة ماذا؟ ما ذكر الحافظ لما يقال المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. عندنا كما قلنا ابن المبارك، تارة يذكر سفيان وتارة لا يذكر سفيان. ننظر الراوي دون المبارك، إذا كان ماذا؟ أتقن. إذا كان الراوي ماذا؟ أتقن، أي ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن لم يزدها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. قال فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، في متصل ماذا؟ الأسانيد. بمعنى أن إذا حكمنا على الأول بأنه الصحيح، إذا حكمنا على الأول بأنه ماذا؟ الصحيح، فهذا الذي يترجح فيه أنه من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. لهذا قال وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. إذا عندنا شرطان، الشرط الأول أن يكون ممن زادها، أي أن يكون ماذا؟ أن تكون الزيادة نعم، ونعم في قوله قال ومن لم يزدها أتقن، ومن لم يزد هذه الزيادة ماذا؟ أتقن، يعني بمعنى الذي زاد هذه ومن لم يزد هذه ماذا؟ الزيادة أتقن، كما قلنا ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد لا يذكر ماذا؟ سفيان، ومن دون ابن المبارك وهو ماذا؟ الراوي أتقن، أي أتقن في ذكر هذا ماذا؟ أنه لا زائد، أي لا وجود لسفيان، لا وجود لسفيان في هذا الأمر. الأمر الثاني أن يكون الأول يعني فيه ماذا؟ عنعنة. قال وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أي في الإسناد الناقص بين ابن المبارك وعبد الرحمن ابن يزيد فيه العنعنة. أما إذا لم يكن فيه ماذا؟ عنعنة، فيقول وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، ما في عنعنة في هذا الحالة ماذا؟ لا يحمل على الاتصال، لا يحمل على ماذا؟ الاتصال، ولا يكون من قبيل المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. إذن من لم يزدها أرجح ممن زادها. الأمر الثاني أن الإسناد الناقص ما فيه التصريح بالسماع، ما فيه التصريح ماذا؟ بالسماع، حتى يقال الزائد في ذلك وهم، يكون الزائد من قبيل ماذا؟ الوهم. هذا شرط الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وبعضهم اعترض على ما يتعلق بشرط السماع، أن يكون شرطه أن يقع التصريح بالسماع، ما هو شرط ما دام الراوي قد سمع من شيخه في الجملة، وأيضا هو ثقة ولم يكن ماذا؟ مدلسا، هذا ليس بشرط. فبعض العلماء رده، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن المزيد في متصل الأسانيد الإسناد الناقص في عنعنة، حتى جاء الساقط فيحمل على أن في سقط عن، لأنه لو قال يعني حدثنا فلان، حدثنا ماذا فلان، في هذه الحالة لا يكون من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. والشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع ماذا؟ الزيادة، أي في السند ماذا؟ الناقص. وإلا فمتى وقع معنعنا ترجحت الزيادة، ترجحت ماذا؟ الزيادة. إذا كان الإسناد الأول فيه عن، إذا كان الإسناد الأول ماذا فيه؟ عن، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حدثنا، فيكون الإسناد الثاني هو الصحيح والأول فيه نقصان وهم، في ما يكون من قبيل هذا، يكون من قبيل المعلل، يكون من قبيل المعلل. أما إذا كان الأول هو الذي يقع في ماذا؟ التصريح بالسماع، في التصريح ماذا؟ بالسماع. وأيضا من لم يزده هو ماذا؟ الأتقن. يعني الإسناد الأول ما في ذكر سفيان لكن فيه عنعنة، والإسناد الثاني فيه ذكر ماذا؟ سفيان، فيه ذكر ماذا؟ سفيان، فيقول في هذه الحالة هذا من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، ومن لم يزدها أتقن. إذن السند الأول صحيح الأشكال فيه، طيب السند الثاني قالوا من باب المزيد في متصل الأسانيد، من باب المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. هذه صورة من صور ماذا؟ المزيد في متصل الأسانيد. وإلا يذكرون ماذا؟ ثلاثا من الصور. قال وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، ترجحت الزيادة في الإسناد الثاني، وكان الأول من قبيل المعل، ولا يكون عندنا من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. إذن من لم يزد هذه الزيادة أتقن، وحصل أنه لم يكن فيه ماذا؟ عنعنة، لم يكن فيه عنعنة بل فيه التصريح بالسمع، فيحمل الثاني على أن ماذا؟ من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. ثم قال رحمه الله، قال أو كانت المخالفة بإبدال، أي الراوي ولا مرجح، أبدل راوي براوي، هذا ما يسمى بالمضطرب. المضطرب وهو يعني يختلفون على تلميذ من التلاميذ أو على شيخ من المشايخ، منهم من يذكر الراوي ومنهم من لا يذكر الراوي. نأتي إلى الصورة الأولى، يعني عندنا حديث يرويه أحدهما يعني عن ثابت عن حميد عن أنس، ويأتي الآخر فيرويه عن حميد عن أنس، ما ندري هل هذا الصحيح أو ما هو الصحيح. فعلى كل الراوي الذي يختلفون عليه، أحيانا يزيد راويا بينه وبين أنس، وأحيانا لا يزيد ماذا؟ راويا، يختلفون على شيخ، مرة يذكر الواسطة ومرة لا يذكر هذه ماذا؟ الواسطة، أو مرة يذكر عن شيخ ومرة عن شيخ آخر، مرة عن شيخ ومرة عن شيخ ماذا؟ آخر. هذا التلميذ يروي عن شيخه، شيخه مرة يروي له عن محمد عن أنس، ومرة يروي له عن صالح عن أنس، ما ندري هل الثابت عن صالح عن أنس أو عن محمد ماذا؟ عن أنس. قال العلماء هذا الراوي إذا كان مكثر من المشايخ، وإلا هذا يدل على اضطرابه، نقول أنت الآن رويت عن هذا أو هذا، لأن هذا يدل على عدم ضبطه. ومر معنا أن من شروط صحة الحديث وقبول الحديث أن يكون الراوي ضابطا، ما بين تمام الضبط وما بين خفة ماذا؟ الضبط. فكون مرة يقول حدثني فلان عن أنس، ويأتيه آخرون فيقول حدثني فلان عن أنس شخص آخر، قال هذا يدل أنه ما ضبط. ولو كان كلا الراويين من الثقات، فقال العلماء إذا لم يكثر من المشايخ، أي لم يكن عنده كثرة مشايخ في الرواة عن أنس، فمثل هذا يدل على اضطرابه. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية كأن يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أحدهما ثقة والآخر ماذا؟ ضعيف، مثل هذا ما يقبل، هذا مضطرب وما ترجحنا. يعني شخص يروي عنه بذكر فلان، وأحيانا يروي عنه بذكر فلان، وهذا الشخص دونه من الثقات، يروي عن شيخه، فمرة يحدث عن فلان ومرة يحدث ماذا؟ عن فلان، فما ندري الآن، لأن هذا ضعيف وأحدهما ماذا؟ ثقة، أحدهما ضعيف والآخر ثقة، ومن ضبطنا الآن؟ أو راوي واحد شيخ، إسناد محمد عن صالح عن علي عن الزهري، فلان عن فلان عن الزهري، فيختلفون عليه. الزهري أحيانا يروي عن ابن الهيعة، وأحيانا يروي عن محمد بن عمرو الذي حصل الحديث، وكل الرواة دون الزهري أئمة وثقات، ما استطعنا أن نرجع إسناد على إسناد، والزهري تارة عن هذا الثقة أو الصدوق، وتارة عن هذا الثقة، وتارة عن هذا ماذا؟ الضعيف. فهذا من قبيل المضطرب، ولو كان الزهري ممن يكثر ماذا؟ من ذكر ماذا؟ المشايخ، لكن إن كان الراوي كلاهما ثقة، لكن هذا ما هو مكثر كالزهري في المشايخ، مثل هذا يدل على أنه لم يضبط. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية مكثر من المشايخ، لكن أحد الراويين المختلف عليهما ضعيف، هذا من قسم ماذا؟ المضطرب، هذا من قسم ماذا؟ المضطرب. فلهذا يقولون في تعريف المضطرب، قال أو كانت المخالفة بإبدال، أي الراوي ولا مرجح، قد يختلفون، هذا يوصله وهذا يرسله، أو هذا يرفعه وهذا ماذا؟ يوقفه، وكلا الرواة عن هذا الشيخ أئمة الثقات، ما تستطيع أن ترجح إسناد على إسناد، والشيخ مرة يروي مرفوعا ومرة موقوفا، مرة موصولا ومرة مقطوعا، ما ندري أي طرق. هذا من قسم المضطرب، هذا من قسم ماذا؟ المضطرب. طيب إذن هذه صور المضطرب، ثلاث صور للمضطرب، يعني الاختلاف بين الوصل وبين الوصل والإرسال، أو بين الوقف والرفع، أو يعني يدور على راوي ثقة أو ضعيف، أو إذا كان مقل من المشايخ مرة عن فلان ومرة عن فلان، كل هذا من قسم المضطرب. كل هذا إذا تساووا الرواة عن هذا الشيخ، ما استطعنا نرجح هذا الإسناد على هذا الإسناد، ماذا يسمى؟ هذا يسمى بمضطرب الإسناد، هذا يسمى مضطرب الإسناد. والاضطراب من الأحاديث الضعيفة، المضطرب من الأحاديث ماذا؟ الضعيفة. والمضطرب من قسم العلل، المضطرب من قسم العلل، لأن الإنسان لا يمكن أن يحكم على الحديث بالاضطراب إلا إذا جمع طرقه، لأن قد يقف على طريق فيرى ظاهرها الصحة، ما يكفي هذا. فلو جمع الطرق إذا بهم يختلفون على الشيخ بهذا الاختلاف الثلاثي الذي ذكرناه، تقول هذا معل، ولكن له اسم خاص يسمى بالمضطرب، لأن المعل تحت أقسام، لكن هذا له اسم خاص، وهو ما يتعلق إذا اتحدت ماذا؟ الطرق وتكافأت، ولكن اختلفت، تكافأت ماذا؟ الطرق، ما نستطيع أن نرجع طريق على طريق. إذن تكافؤ الطرق مع قوة الطرق وعدم القدر على ترجيع طريق على طريق، هذا يسمى مضطرب الإسناد، مضطرب الإسناد. عكسه ما يسمى مضطرب المتن، يعني صح الإسناد إلى هذا الشخص، لكن تارة يرويه بلفظ وتارة بلفظ، هو نفسه الذي يختلفون ماذا عليه، فاختلفت ماذا؟ ألفاظه. إذا أمكن الجمع بين الألفاظ ما في اضطراب، إذا تعذر الجمع بين الألفاظ هذا ما يسمى بمضطرب المتن، وإن كان الإسناد الاضطراب فيه، وهذا قليل. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، الاضطراب في المتون قليل. لماذا كان الاضطراب في المتون قليل؟ قالوا لأن الألفاظ قد لا يتعذر الجمع بينها، بخلاف الرجال في الأسانيد، هذا متعب عند المحدثين. فالأكثر في باب الاضطراب في باب الإسناد، والأقل في باب الاضطراب في باب ماذا؟ في باب المتون. وكلاهما اضطراب المتن أو السند، كلاهما من قسم ما يسمى بالمعلل، ما يسمى بالمعلل، لكن أخذوا منه قسما أو نوعا ماذا؟ اسما خاصا، قالوا هذا يسمى بالمضطرب. إذا تكافت الطرق ولم نستطع أن نرجع طريق على طريق، يعني لا ترجيع ولا جمع بين الطريقين، هذا ما يسمى مضطرب الإسناد. أو تكافأت ماذا؟ الألفاظ، لا نستطيع أن نجمع ولا أن نرجح، معنى هذا يسمى مضطرب هذا المتن، وهذا قليل. قال وإن كانت المخالفة بإبدال أي الراوي ولا مرجح لأحد الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا أي كثيرا، وقد يقع في المتن يعني قليل، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. هذا المبحث مر معنا لو تذكرون باب التعارض، هذا مر معنا. قال وقد يقع الإبدال عمدا، يقع الإبدال أي يتعمد الإنسان الإبدال. قال لمن يراد اختباره، يعني كأنه يقول قد يقع الإبدال عمدا، وتحت الصور، الصورة الأولى للاختبار، وقد يكون بسبب الخطأ، وقد يكون بسبب التعمد، يضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى الحديث عن فلان وهو ضعيف يجعله عن فلان، فهي ثلاث صور الآن. إذن الإبدال، الإبدال عمدا، يعني ماذا؟ له صورتان، إما أنه يتعمد فيريد أن يضع حديثا، وإما أن يتعمد من أجل امتحان الاختبار ثم بعد ذلك يبين، وإما أن يقع خطأ، الراوي ثقة أو مقبول لكن يحصل منه خطأ فيحصل منه إبدال. قال وقد يقع الإبدال عمدا. إذن المضطرب الآن الذي مر معنا الكلام ماذا عليه؟ يقولون إذا ترجع أحد الطريقين ماذا يسمى؟ هذا راجح وهو المحفوظ، وذاك يسمى بالشاذ، انتهينا منه. القسم الثاني يحصل عندنا ماذا؟ إذا رجحنا كما يقال يعني الضعيف على الصحيح، هذا يسمى بالمعل. طيب إذا لم نرجح لا هذا ولا هذا، هذا يسمى بالمضطرب. إذن المضطرب تحت ثلاث صور، قلنا الصورة الأولى إذا لم يتحصل الإنسان على شيء، تكافأت الطرق وتعذر الجمع أو الترجيح، نقول هذا قسم المضطرب. إذا ترجع أحد الطريقين، الراجح يسمى ماذا؟ محفوظا، والذي يقابل يسمى ماذا؟ شاذا، يسمى ماذا؟ شاذا، أي عندنا مقبول عندنا ماذا؟ مردود. طيب والصورة الثالثة إذا كان يعني ماذا؟ المرسل هو الراجح، يسمى هذا بالحديث المعل، يسمى هذا بالعجمة. إذا عندنا مقبول هو الحديث الذي ثبت الآن، لأن الطريقة هذه المرفوعة صحيحة والموقوفة ضعيفة، هذا الصحيح. أو ترجح أن الموقوف هو الصحيح والمرفوع خطأ، نقول هذا هو المعل، لأنه مر معنا تعريف المعل، ما اطلع فيه على علة خفية، مع أن الظاهر منه السلام، أي تقدح فيه مع أن الظاهر منه السلام، والمعلم من قسم الضعيف، والمعلم من قسم الضعيف. هذا الثاني. الثالث لم يترجح أحد الطريقين، هذا يسمى بالمضطرب. إذا المضطرب تحت الثلاث صور، إما راجح عندنا فيقال مقبول، وإما نرجح المرجوح فيقال هذا هو المعلم طلع فيه على علة خفية تقدح فيه، وإما لا يترجح لنا شيء فهذا هو المضطرب. ثم ذكر ما يتعلق بالإبدال، وأن الإبدال على يعني ثلاث أقسام، أو يعني القسم الأول العمد على صورتين، وعندنا القسم الثالث هو الخطأ. قال: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع البخاري. من يروي هذه القصة عن البخاري؟ أبو أحمد بن عدي، يروي عن جمع من مشايخ العراق أو بغداد أن الإمام البخاري قدم عليهم فأرادوا أن يمتحنوه، أرادوا أن يمتحنوه في 100 حديث، لأنهم ذكروا أنه حافظ وأنه متقن. قالوا نمتحنه، أول مرة يقدم على من؟ على أهل العراق. فأرادوا امتحانه، يتأكدون من هذه الشائعة الذي شيعت عن الإمام البخاري أنه من حفاظ الدنيا وأنه متقن، فأرادوا أن يمتحنوه. فجهزوا 10 من الطلاب، كل طالب من هؤلاء الطلاب مع 10 أحاديث، قلب أسانيدها مع متون، يجعل هذا الإسناد لهذا المتن وهو ما هو له، فقلب بينها. فالأول عنده 10 أحاديث قلبها، يجعل هذا الإسناد هذا المتن، هذا المتن هذا الإسناد، أول ثاني ثالث إلى 100 حديث مع 10 من الطلاب، أي من طلاب الحديث. فلما قدم البخاري تقدم هؤلاء ماذا؟ 10 الذي كل واحد معهم ماذا؟ 10 من الأحاديث. فسرد الأول الأحاديث الذي عنده وهي مقلبة، مقلبة هذه الأحاديث، والبخاري يقول لا أعرف لا أعرف. الجهال من الناس قالوا صدقت الدعوة، إذا الرجل ما عنده حفظ ولا عنده إتقان. والأذكياء من المحدثين قالوا هذا الرجل ذكي، هذا الرجل من الحفاظ، هذا لأنه ما عرفها، ما هي صحيح هذه، هذا الإسناد لها غير هذا، يعني هذا المثل ما يركب على هذا الإسناد، قال لا أعرفه، يعني متن بهذا الإسناد ما هو معروف، وبالفعل لأنه ما هو إسناده. في الأذكياء من المحدثين تفطنوا أن هذا الرجل من أحفظ الناس، عرفوا أنه يعني قد عرف الأحاديث وأن فيها قلب، وأن فيها قلب. وإلا في الشخص الذي يدعي الحفظ يتجاسر، يقول هذا صحيح وهذا ضعيف، تجده يخبط. لكن لما قال لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، أهل الحديث الأذكياء تفطنوا أن هذا الإمام قد أدرك الحيلة وأنه عرفه. والذين ما عندهم علم بالحديث قالوا إذن الرجل ما هو حافظ، الرجل ما دام يقول لا أدري لا أدري، هذا حال جهال، الله أعلم، يقول يسألون يقول الله أعلم، يسألون يقول الله أعلم، إذا هذا ما عنده علم. فلما انتهوا من ماذا؟ من سرد هذه الأحاديث، رجع إلى الأول، قال أنت قلت كذا وكذا وكذا، الإسناد هذا إنما هو قلت الحديث الأول، هذا الحديث الأول إنما يركب على المتن كذا، وهذا الإسناد كذا يركب على كذا. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على هذه الحكاية: العجب ما هو في حفظ الحافظ ابن حجر أو حفظ الإمام البخاري لهذه الأحاديث، هو من الحفاظ، هو من الحفاظ يحفظ هذه الأحاديث مع متونها، يحفظ هذه الأحاديث مع أسانيدها. لكن العجب من الإمام البخاري أنه لما قال أنت قلت كذا، الحديث الأول قلت فيه كذا فهو إسناده كذا، والحديث الثاني قلت فيه كذا، يعني حفظ لأول حديث وأنه لا يركب على الإسناد هذا، حتى رتب من أولها إلى آخرها، فحينها أذعنوا له بالحفظ. هذه الحكاية من طريق من يرويها؟ أبو أحمد بن عدي عن عدة من مشايخ ماذا؟ بغداد. قال العلماء أن الجمع من المشايخ تجبر هذه القصة، وإلا فهذا ما بين أبو محمد أبو أحمد بن عدي وما بين هذه القصة جمع من المشايخ وهم مجهولون، ما ندري منهم. لكن هذه الحكاية تناقلها المزي وتناقلها ابن عدي، لما أرادوا أن يختبروا المزي قال لست كالبخاري، ولما أرادوا أن يختبروا أيضا ماذا؟ ابن عدي أو العقيلي قال أنا لست كالبخاري. معنى أن القصة كانت مشهورة، شهرة هذه القصة تغني عن ثبوتها، معنى ذلك أن هذه القصة ثابتة عن الإمام البخاري فيما حصل له. فيقول: كما وقع للبخاري، هذا يسمى بالقلب من أجل ماذا؟ الاختبار. وقع لمن أيضا؟ وقع لي العقيلي. العقيلي ماذا كان؟ كان عنده أصل في أحاديثه، عنده أصل فيها أحاديثه، فإذا حضر المجالس لا يحضر أصله، ثم يقرأ عليه ماذا؟ التلاميذ ويصحح لهم، يقرأ عليه التلاميذ ويصحح ماذا لهم. فبعض يعني ماذا؟ بعض المحدثين شكك يعني ماذا في حفظه، كيف لا يحضر أصله ثم يجيب؟ لعله يكذب على الناس، لعله يسمع للطلاب ويمشي، ما تكون هذه أحاديث ولكن يسمع يمشي هذه الأحاديث، قد تكون في أصله وقد تكون خارج أصله، وأصله لا يحضر ماذا أصله إلى يعني ماذا مجلس ماذا التحديث، فأتوا ماذا بأحاديث، أتوا ماذا بأحاديث، وكانوا يسردون الإسناد مع الحديث ويذكرون فيه زيادة، وأحيانا ينقصون من الحديث، أحيانا يزيدون على المتن ألفاظ، وأحيانا ينقصون ماذا، فجاءوا إليه ولم يحضر ماذا أصله، فقالوا نقرأ عليك اليوم أحاديث، أرادوا أن يظهروا هذا الشخص هل يكذب أو أنه صادق، كيف لا يحضر أصله والتلاميذ يقرأون عليه فيقول نعم نعم هكذا يمشي، كيف هذا يعني قد يكذب، يكذب على التلاميذ والأحاديث هذه ليست في أصله، فما أحضر أصله، فجاءوا يختبرونه، فكانوا يذكرون ماذا أحاديث، يذكرون ماذا أحاديث فينقصون لفظة أو يزيدون لفظة، فلما قرأوا ماذا عليه قال هاتوا هذه الصحائف الذي عندكم تقرأوا منها، قالوا فأعطينا الصحائف فيعني ماذا يمحو الزائد ويزيد الناقص، قالوا فأذعنا لهذا الرجل أنه من الحفاظ ومشوا، هذه كانت من الاختبارات، هذه كانت من الاختبارات، ظنوا أن الرجل فقط عنده أصل من أصله فقط، يعني يعتني بأصله ولا يدري إلا عما في أصله، الرجل ما هو حافظ، أرادوا أن يمتحنوه، فقال هاتوا هذه الصحائف الذي تقرؤون منها بالزيادة والنقصان، قال هذه زائد وهذه ناقص، والرجل ما تفطن لهم أنهم يمتحنونه، وهم تعمدوا أن يمتحنوا، هذه قرت للمزي، قرت للعقيلي، قرت للبخاري، وقرت ماذا للفضل بن دكين من ابن معين، قصص كثيرة في هذا المقام. قال والعقيلي وغيرهما، قال وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني من شرط القلب يعني أن تجعل إسنادا على متن وليس يعني ماذا من متونه، يعني هذا إسناد تركب عليه متن وليس ماذا من متون هذا الإسناد، أو تزيد لفظة أو تنقص ماذا لفظة، يجوز متى؟ يجوز إذا أردت أن تختبر ماذا شخصا، لكن بشرط إذا انتهى المجلس تبين له أن هذه خطأ، لماذا؟ لأن قد يحضر المجلس ماذا بعض طلاب العلم فيظنون أن ما قرأه صحيح وفي أخطاء في زيادة وفي نقصان وفي قلب، فلا بد أن يبين في آخر المجلس الصواب في هذه المسألة، وأن المسألة اختبار وامتحان. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، يعني الحديث مشهور عن سالم عن ابن عمر فيأتي فيقول عن نافع عن ابن عمر، من أجل ماذا؟ لأن أهل الحديث يتعجبون، لا يعرف في الدنيا إلا سالم عن ابن عمر هذا الحديث، فيأتي إنسان فيذكر عن نافع عن ابن عمر، هذه من الغرائب، هذه شيء، هم كانوا يفرحون بهذا الشيء الجديد، يفرحون بهذا الشيء، فهذا إنسان دس راوي يروي عن ابن عمر والحديث مشهور من حديث سالم لا من حديث نافع عن ابن عمر، من أجل ماذا؟ من أن يكون هذا من الغرائب، لأن الشخص الذي عنده الغرائب وعنده ما تفرد به من الأحاديث دون غيره يكون له شهرة بين المحدثين، يقول له فهذا أراد أن يشتهر، فهذا الرجل يقول فإذا حصل يقول فلو وقع الإبدال عمدا، يجعله عمدا لا لمصلحة بل لأجل أن يشتهر، فنقول هذا وضاع، هذا وضاع للأسانيد وإن لم يضع متنا. قال فهو من أقسام الموضوع ولو وقع غلطا فهو المقلوب أو المعلل، يعني هذا الإنسان يحدث فيه انقلب عليه راوي براوي أخطأ ما تعمد وإنما أخطأ فيما يتعلق بالقلب، فيقول فهو المقلوب أو المعلل. لماذا قال المقلوب أو المعلل؟ قال المقلوب أو المعلل، أولا نقول لأن هذا من قسم العلل، هذا القلب الذي حصل من قسم العلل، لأن الإنسان لا يهتدي أن السند أو المثل فيه قلب إلا بجمع الطرق، فهو من قسم المعلل، فهو من قسم هذا المعلل، لكن العلماء اصطلحوا على اسما خاصا قالوا المقلوب، إذن المقلوب يدخل تحت المعلل، المقلوب يدخل تحت ماذا؟ المعلل، لهذا قال فهو المقلوب، وهذا من أجل إيضاح، أو المعلل، هو معلل ومقلوب في نفس الوقت، لكن الاسم العام معلل والاسم الخاص مقلوب، مقلوب المتن أو مقلوب ماذا؟ السند. سيأتي بعد ذلك كلام على بعض الأشياء سيذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. بارك الله، جزاك الله. بدأ الحافظ في المصطلح يعني تماما، المصطلح الأول حديث حسن وصحيح سهلة، الله المستعان. طيب هذه الأشياء الواحد يتعرف عليها، لابد الواحد يتعرف عليها.